الأصول، وهو الضابط الذي ينضبط، وريت كده ضابط ينضبط، الضابط الذي ينضبط عند العلماء في هذا الباب على كيف نقبل التأويل أو كيف نرد التأويل، أي تأويل يقبل وأي تأويل يرد، فهي من باب القالب الذي يجعلنا نسير سيرا صحيحا على الشرع القويم والنهج القويم الذي يعني كان إرثا لهؤلاء السلف الصالح الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أعلم الناس بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول هنا، نستطيع أن نقول في قول الله جل وعلا عندما أتى بقصر الكلام على قصر الصلاة قال الله تعالى وأينما تولوا فثم وجه الله، فلما نقول بأن العلماء يقولون فثم وجه الله هنا يعني قالوا بها فثم جهة الله، فقالوا الوجه هنا ليس هو الوجه الذي الصفة من صفات الله في علاه الخبرية، ولكن المقصود بالوجه هنا هو الجهة. هذا من باب التأويله الآن، صرف اللفظ عن ظاهري. قلنا هذا صرف اللفظ كان له ضابطه ومسوغه، ونحن نقول في التأويل إن جاء المسوغ قلنا به، إن غلب المسوغ قلنا به، والأصل في ذلك أننا نبحث عن مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام العلم الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا التأويل بالمسوغ، جاء ما جاء من هنا إلا بضبط وإتقان في هذا العلم الشريف وعلم علم أصول الفقه. أيضا إثبات الصفة، إن قلنا بأن الصفة يمكن أن تثبت بالمفهوم فهذا ضابطه أيضا في علم أصول الفقه، حتى نعلم ما المفهوم، حتى نثبت مسألة المفهوم المنطوق وأيضا هل هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ينفرد به علم أصول الفقه والخلاف في ذلك. فلا بد أن نعلم بأن أيضا الكلام على إثبات الصفة بالمفهوم هذا خلاف بين العلماء، وأصله في كما قلنا هذا يرجع التأصيل العام في هذا الباب على مسألة الأصول، كأن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، وإثبات الصفة هنا أصلها أيضا مسألة الأصول. وأيضا في قول الله جل وعلا إن الله لا يمل حتى تمله، هو هنا أيضا الإطباق المسألة وإثبات الصفة جاءت بمسألة المفهوم، يعني المسألة عائدة على الأصول. أيضا علم الأصول في علم الاعتقاد، عشان لتعلم أن علماء أصول الاعتقاد أحوج ما يكونون إلى هذا العلم الشريف في مسألة الإطلاق والتقييد، مسألة الإطلاق والتقييد، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، سبعة يظلهم الله في ظله، أضاف الظل لله جل في علاه. هناك من قال إذا أضيف هنا أضيف المعنى لله جل في علاه، وهذه الإضافة إضافة صفة للموصوف، إضافة صفة للموصوف، فلما يقول هذه إضافة صفة للموصوف فنقول له هذا على الإطلاق والإضافة مع نعم أنت الآن سرت على النهج السديد، لكن قد جاءتنا يعني روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فهذا أيضا نرى أننا هنا سنحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد هنا ينبني عليه أن نقول بأن الظل ليس صفة من صفات الله جل في علاه، الظل ليس صفة من صفات الله جل في علاه، والدلالة على ذلك أيضا والذي ساعدني على ذلك هو الكلام بأصول الفقه. هذا علم شريف جدا، لا سيما كما قلنا بأننا الآن ندخل على مستوى أرقى من التأصيل، انتهينا من التأصيل ونطبق هنا تمرسا عمليا على مسألة التفريع على التأصيل. وأيضا علم أصول الفقه ترى بأن المفسر إن لم يكن متقنا في علم أصول الفقه فلا تأخذ منه تفسيرا يعني محققا، فهذا العلم أيضا يحتاجه كل مفسر، وهذه كما قلنا بأن علم التفسير يحتاج إليه في مسألة الخاص والعام ومسألة أيضا المطلق والمقيد ومسألة التأويل ومسألة التقييد ومسألة التخصيص، كل ذلك يحتاج علم أصول الفقه. لما ترى بأن عالم التفسير أو عالم مختص التفسير عندما يقرأ قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم وحرم الربا عندما يفسر يقول كل المعاملات على الحل وأنها حلال، فإن كان يعلم بمسائل التخصيص وهو متقن في باب الأصول ويرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يخصص بالسنة، وإن كان القرآن قطع الثبوت والسنة ظنية الثبوت وصح تخصيص القطع بالظن طبعا خلاف الأحناف، فإننا نقول هنا المسألة مرتكزة على علم الأصول في هذا الباب. وسيقول هنا نستطيع أن نقول بأن مسألة التخصيص مسألة العموم هنا مخصصة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتضارب. أن ترى هذا عند أهل التفسير ابن العربي المالكي لما يأتي في الآية في قول لنا نفعلاء قل أوحي عليها أنه قل لا أرد، نعم قل لا أرد، قل لا أرد فيما أوحي عليها محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هنا لما يقول بذلك يعني يرى بأن هذا تقييد وتخصيص وإظهار على أنه لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب، لا حرام إلا ما ذكر في الكتاب. لما نرى أنه أصول حق ويعلم بأنه الحديث الأحاد قد يخصص العموم وهو لا معارضة، لأن الأصل وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنا الآن أجمع بين الجميع. فلذلك نستطيع أن نقول بأن كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع أنه على الحرم، والملكية لا يقولون بذلك، مع أن التأصيلات تأصيل صحيح، لكن عند التطبيق نرى هنا مسائل تختلف بين العلماء وإتقانها يرجع إلى هذا العلم الشريف. في قول الله على السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شو انظر أنت لما ترى الخلاف الفقهي بين العلماء كان الأصل فيه ليس التفسير فقط. يعني ابن حزم ما يأخذ بالآية ويقول بأن أقل القليل من السارقة تقطع يده، وطب اليد تقطع كل اليد، لكن احنا عندنا قول السلام لا قطع إلا في ربع دينار قيد هذا الإطلاق، وأيضا السلام لما قتل من الرسخ، وهذا أيضا صار فعلا بيانا للواجب، أو قل خرج بيانا لهذا، أو قل أن هذا الفعل مقيد لإطلاق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا المفسر أحوج ما يكون أيضا إلى علم الأصول، علم الفقه، وهذا هو الأصل، هذا الذي نتكلم فيه، أن الفقيه بحق الذي نحتاج إليه في هذه العصور. وعندما ننظر في النظرة المصلحية أو المقاصدية أو ننظر في المستجدات أو النوازل ما يرجع إلا لمن أتقن ذلك. والأمة فقيه واحد بأمة بأسرها، فقيه واحد من الله عليه بإتقان هذه العلوم ورتب الفروع على الأصول بالأمة بأسرها، لأنه صمام الأمان للأمة، والأمة أحوج ما تكون إليه. والحق أنا نقول في النزاع يرجع فيه للأعلم، في النزاع الرجوع فيه للأعلم وجوبا لعموم قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه. ففرق بينهم الله جل في علاه في الكتاب. وأيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وإنما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، يعني قليل يعلمون، والقليل قليل منهم هو الذي يتقن. لذلك فقيه واحد بأمة كما قلت، وهو صمام الإيمان لهذه الأمة، ولتعلم أنهما يستويان الأصول والفقيه، وكل منهم يرتب علمه على الآخر. وطبعا في فرق بين مدرستي الأصول في مسألة بناء الكليات على الجزئيات عن بناء الجزئيات على الكليات، مفهوم؟ فهو الأصول ينشغل بالكليات، يأتي الفقيه يطبق هذه الكليات، يطبقها تطبيقا عاما في الإسقاط، في الإسقاط على على على الجزئيات، كأنها مثلا الحكم الإطار الحكم العام النوع ثم إسقاطه على العين، وهذه لا تأتي لأي أحد، ليس لأي أحد يستطيع أن يأخذ القاعدة العامة ويسقطها على الجزئيات. بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، بائع الخفاف غايته النقل، وغايته النقل بفهم، أما صانع الخفاف بعد النقل بفهم ترتيب وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الأصول. لذلك نقول بأن في علم الفقه تراه لابد أن يكون مرتكزا على علم أصول الفقه، هذا العلم الشريف، وهذه نظرة تطبيقية. ولذلك عندنا في الكتاب الأصيل الذي سندرسه اليوم تخريج الفروع على الأصول هو هذا الباب والتطبيق العملي. لو ضربنا مثلا في التعامل، تعامل الفقيه مع الأصولي والأصولي مع الفقيه، عندنا قاعدة أصولية تقول مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اتفق عليها كثير من الفقهاء واختلف عند التطبيق، والاختلاف عند التطبيق ترتيب الفروع على الأصول. لذلك ترى مثلا في مسائل الطلاق البدعي البيعات التي جاءت مخالفة لما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في أصل البيوع، تصح أم لا تصح؟ العقود تصح أم لا؟ الطلاق يقع أم لا يقع؟ كل ذلك تطبيق عملي للكليات على الجزئيات. هم يعتقدون أو هم يقولون القاعدة الكلية مطلق أنها يقتضي الفساد. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بأن ابن عمر طلق امرأته حائضا حالة كونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، ثم قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها. فهذه دلالة على أنه غاضب أنه طلاق في الحيض أنه يحرم، مره فليراجعها. والمراجعة تكون لنا بعد الكحك كما سنبين، مره فليراجعها. فقلنا الآن هو أمر أن يراجعها، فالطلاق وقع أم لا يقع؟ الذين يقولون الطلاق لا يقع يتمسكون بمثل هذه القاعدة، يقولون القاعدة الكلية ونحن نتفق عليها مطلق أنها يقتضي الفساد. هذا معنى أن الإنسان تمعر وجهه وغضب وأمر بالمراجعة، دل ذلك أنه نهى أن يقع الطلاق في الحيض، فصار الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. طب الطلاق البدعي يقع أم لا يقع؟ إذن القاعدة الكلية كل شيء خالف لا يقع، لقوله مطلق لقولهم مطلق أنه يقتضي الفساد. فهنا لما اتفقوا في التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق، لما اتفقوا على التأصيل العام اختلفوا عند التطبيق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إعواز الأمر بشدة من الفقيه أن يتعلم وأن يتقن أبواب الفقه. طبعا إذا رجحنا سنقول الطلاق يقع لقضية أخرى ليس لطرح القاعدة، بل القاعدة معمول بها، لكن لطرح قضية أخرى نقول معمول بها في مجالها، بأن يقال قد طلق طلاقا ليس على أمرنا في وقت ليس على أمرنا وأطلق طلاقا على أمرنا، قال لها أنت طالق وهذا على أمرنا، لكن طلقها حالة كونها حائضا فطلقها في وقت ليس على أمرنا فأثم بذلك ووقع الطلاق. وهذا أيضا لا يمكن أن يصل إليه بهذه الدقة إلا من أتقن الفروع والأصول، لا يمكن أن يصل إلى هذا وإلى بوابة هذا الإتقان إلا من أتقن الفروع وأيضا أتقن الأصول ورتب الفروع على الأصول. وإذا ختمنا بأهمية العلم، نحن قلنا هناك وجهان في أهمية هذا العلم، منها لو ختمنا بالعلوم التي تفتقر إلى علم أصول الفقه هو علم الحديث، علم الحديث، لأن غاية الحديث فهم ما فيه غاية. ولذلك أنت ترى لما يقول أحمد بن حنبل كنا نقف أمام هؤلاء يعني على العجز ما نستطيع، وكنا نقول بأن المحدثين صادرة وأن الفقهاء أطباء، فخرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، طبيبا صيدلانيا. الغاية القصوى من المتن هو فهمه، الغاية القصوى من الحديث هو فهم المتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك لما قال تسألون عن معادن الناس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأصل هنا أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي حتى عالم الحديث أحوال ما يكون إلى الفقيه. وقد نقول بأن علم الحديث خادم للفقه، علم الحديث إن استقل دون أن يتعلم عالم الحديث الفقه فهو خادم للفقهاء، هو يخدمه يبين له الدليل الصحيح حتى لا يستند إلى دليل ضعيف، وعمل الفقيه بأنه يخرج الأحكام ويستنبط الأحكام من هذه الأحاديث. وهذا أهم ما يكون في ترابط العلمين. لو ضربنا مثلا بهذا الباب أيضا نقول مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لما أنت ترى هذا اللفظ هذا خبره الآن، وهذا خبر من باب التنفير، خبر من باب التنفير من باب التشديد على التحريم، لكن لما اختلفت أنظار وفهوم العلماء انظر وهذا فقه الآن فترى بأن العلماء قالوا بحرمة الرجوع هذا الحديث، نستدل به حكم أو نستنبط منه حكما من الأهمية بمكان، وهو تحريم الرجوع في الهبة. يأتي فقيه آخر عندما يتفقه ويقول لا يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت خلاف الأولى. لما؟ لأن الكلب غير مكلف ويستطيع أن يرجع في قيئه. هذا أيضا أرأيت يعني هذا اختلاف الفهم أيضا يعني يرتكز على مسائل علم الأصول. وهنا الذين يتقنون الأصول يقولون هذا خبر معنى إنشاء وفيه التنفير، والتنفير دلالة على الحرمة، لا سيما وأنه قد جاء في رواية أخرى بتصريح عدم المشابهة، وهو يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. هذه الأهمية من الوجهة الأولى. الوجهة الثانية بناء الشخصية العلمية وبناء الملكة الفقهية، وأن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس، أن يصل المرء إلى أن يكون أو يصير فقيها النفس. فإذا صار المرء فقيها النفس فهو لا يكون كذلك إلا بإتقان علم الأصول. لذلك أنت ترى كل المستجدات والنوازل كلها لا يستطيع أن يتكلم فيها بفصل الخطاب إلا من أتقن هذا العلم وكان فقيها أصوليا. فمثلا لو تكلمنا على مسائل المعاملات المعاصرة كالسلم الموازي مثلا، والسلم الموازي هم يرونه عقدا مستقلا. السلم الموازي اللي هو يعني صورته بأنه يتعامل مع زيد مع البنك مثلا بسلم، ويكون بعد تعجيل الثمن المثمن يبيعه على آخر بسلم آخر. طبعا أنا السلم الموازي هذا أنا لا أقول به، وإن كانوا يتمسحون الآن في الشافعي ويقولون بأن هذا أصل على أو تخريج على قول الشافعي، ولكن هذا أيضا فيه ما فيه من اللغط والخلط وعدم دقة الفهم. لكن لست بصدد التفسير فيه والتفصيل، أنا فقط أبين لكم بأن هذه النوازل لا يتكلم فيها إلا الفقيه المتقن الأصولي. مسألة القرائن المحتفة والشهادات وغير ذلك بالتحليل، تحليل الدم اسمه دي ان دي ولا دي ان دي ان ايه الدي ان ايه يعني ها خلايا. نعم الخلايا هل تنزل منزله القافه، تنزل منزله القرائن او لا تنزل، هل يقام بها الحد ام لا، هل ينسب الولد او لا ينسب الولد، يعني ينزل منزله القافه في نسبه الولد او لا ينزل. هذا لا يمكن لاحد ان يدخل في هذا الباب او يكون متقنا في هذا الباب الا من اتقن باب الأصول. العمليات الجراحية التي نراها الآن، العمليات الجراحية التي نراها الآن بمسائل التجميل في اللي تحتاجها النساء والرجال أيضا يحتاجون لها، هذه مسائل أيضا مستجدة، لكنها كما قلنا يعني الفقيه يستطيع أن يردها إلى التأصيل العام في الصور القديمة فيراها مطابقة. وذلك كما قلت أنني سأرجع أرد الصدر على العجز على الصدر وأقول لما قال الشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. هذا بالنسبة لتقدمة للكتاب الذي سندرسه وهو كتاب تخريج الفروع والأصول، لأن الإنسان الذي لا يعلم قدر ما يدرس لا يستطيع أن يتقن ولا يستطيع أن يثبت ولا يستطيع أن يلازم حتى يصير إلى درجة طالب العلم المتقن. وأنا سامحوني سأقول كلمة أتحملها وإن تعديت فسامحوني، يعني أنا الذي يدرس معي إن كان الهدف الرئيس هو الشهادة الأولى له ألا يدرس معي، الأولى له ألا يدرس معي لشيء واحد وهو أنه يعني سيتعب كثيرا، لأننا لا نعلم هذا العلم إلا ببغية، ويعلم الله ذلك ونسأل الله الإخلاص، إلا ببغية تنشئة طالب العلم المتقن، لأن الأمة بأسرها تحتاج إلى مثل هؤلاء الطلبة. الأمة الآن يعني تغط، والأمة الآن متخلفة جدا، والأمة الآن فيها ما فيها من الخبط وفيها ما فيها من السقوط إلى هوة سحيقة، فيحوج ما تكون إلى طلبة علم مختصين متقنين. فإن كانت البغية هي الشهادة فلكم أن تأخذوها، أنا سأقول شيئا، أنا سأعطيك قبل الاختبارات وأعطيك التأشيرة ولا تحضر معنا، وتأخذ ما شئت من الدرجات ولا تحضر معنا. أما إذا كانت المسألة حقا على أن يكون المرء على إتقان وأن يكون على تأصيل علمي حقا فلا بد أن نقول نعيش معنا الآن سويا، نتعاون على البر والتقوى في مثل هذه الأمور. الكتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود ابن محمد الزنجاني، طبعا كما قلنا بأدب جم، خلاص يعني ترجمة وجيزة للمصنف، وبعد ذلك ندخل في عصب الكتاب، هندخل في قاعدة أولى، والقاعدة عليها فروع كثيرة جدا هنبينها إن شاء الله. يا رب الكل يكون زيك يا سناء. لا ونقول نافلة الأمر أيضا بعدها لابد من الشهادة، ليس فيها ثمة شيء. أنا أصالة كان شيخي في الفقه وأنا في دبي اسمه الدكتور خير أكد علي كثيرا أن أدرس، أنا أصالة بكالوريوس علوم، فأكد علي أن أدرس يعني دراسة نظامية الشريعة، ما كنت أرضى لأن أنا رأيت حتى الضعف الشديد في طلبات أو في طلبة الجامعة يعني. فقال هذه الكرتونة أنت أحوج ما تكون لها، لأن كثير من العوام لن يستمعوا لك إلا أن تكون في حلة الشريعة. فقلت له إذن حي هلا وأهلا وسهلا. أنا أقول نعم، كن كذلك طالبا للعلم مخلصا مدققا متقنا، والشهادة تكون بيدك، حتى إذا سألك سائل أأنت من أهل الاختصاص تقول نعم والدلالة هكذا. وإلا ابن باز ما كانش معاه ابتدائية، الألباني مع هؤلاء باتفاق هم مجددوا هذا لهذه الأمة أمر دينها في هذه العصور، ما كان معهم ابتدائية. شيخ ابن عثيمين الذي حقا قد برع جدا في مسألة التأمل ليدرك إلى الأحكام، ما كان معه من الشهادات إلا أنه كان في معهد وانتهى الأمر. المسألة قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ولكن في هذا الزمان لابد من الشهادة. لكن التأصيل العام والنية هو الإخلاص في الطلب. ترجمة وجيزة للإمام الزنجاني الشافعي، وبعد ذلك لأنه أنا سأبين أهمية الكتاب، أهمية الكتاب أنه وإن قعد هو يبين الآن الفرق بين مدرستي الأصول، لأن كل ما تراه من أصول المذاهب يعود إلى المدرستين، مدرسة الشافعي وهو أول من صنف في الأصول، والمدرسة الأخرى والحق هذه مدرسة راقية سامية جدا، مدرسة الأحناف. فهو الآن يؤسس لنا أساسا، يؤصل أصلا ثم يفرع على هذا الأصل. لكن من تمام الفوائد العظيمة الجامة للكتاب أنه يحاول أن يبين لك التفريق بين المدرستين، فأنت الآن بإلمام شامل على أصول الفقه هنا وهنا، وأيضا التفريع على هذا التأصيل والنظر في كيفية التطبيق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشأ الإمام الزنجاني رحمه الله في زنجان بقرب أذربيجان، برع في طلب العلم حتى صار فقيها شافعيا، استوطن بغداد فولي فيها نيابة القضاء، ثم عزل وتعرض لكثير من الحوادث حالت بينه وبين المناصب التي تقلدها، اشتهر بعلم الجدل والخلاف، وأيضا ولي ناظر الوقف العام وعظم شأنه، تزوج بنت عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر، درس بالمدرسة النظامية ثم عزل، ثم درس بالمستنصرية، قدم شيراز رسولا، سجن مرات عدة، اهتم بالتأليف فكانت له مؤلفات عدة، منها في تفسير القرآن واختصر الصحاح. استشهد رحمه الله في بغداد يوم نكبها المغول ودخلها هلاب. هو عالم من العلماء الذين نبغوا في هذا العلم، هو نفسه عندما تكلم في علم أصول الفقه وتكلم على الفروع التي تنبني عليه قال: لم أرى أحدا من العلماء الماضيين أو الفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، مسألة التفريع ومسألة الاستنباط. يقول: بل استقل علم الأصول بذكر الأصول المجردة وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول. وكما قلت هذا الكتاب من فضله هو مسألة التطبيق العملي، مسألة التمرس والتطبيق العملي. فيبين لنا هذه الفائدة العظيمة. يقول: أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين، فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل المسترشدين، فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاريق الخلاف روما للاختصار، يعني طلبا للاختصار، روما للاختصار، وجعلت ما ذكرته نموذجا لما لم أذكره، يعني على التمثيل وليس الحصر. قال: ودليلا على الذي لا تراه من الذي تراه، تمثيلا لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت، هذا قولي، لتعلم ما غاب عنك بما شاهدت. قال: ووسمته بتخريج الفروع على الأصول تطبيقا للاسم على المعنى، وتقربت به إلى من توالت علي نعمه وتأثرت لدي مننه، قال: افتخارا بولائه واستضلالا بفنائه، أعني المولى الصاحب الكبير العالم العادل المؤيد المظفر المنصور ولي النعم مؤيد الدين مؤيد الإسلام اختار الإمام افتخار الأمام سديد الدولة جلال الملة المعظمة صفي الإمامة المكرمة تاج الملوك والسلاطين شرف الحضرتين الرئاستين. هذا كله غلو، وأنا صراحة يعني لا أقبله. مثلا الإخوة يعني تقرأ هذا المدح الشديد في أمير المؤمنين، ونحاول الذي أتكلم عنه هو نحاول أن ندخل فيه الكتاب دخولا رقيقا، لأن هذا هو المقصود الأسمى. شوف هذه الجزية المدح كثير، هذا الجزء الصغير آخر دقيقتين، هذا متعب غلو، هذا غلو. حضرتك علق عليهم نعم عشان بس صراحة المدح إفراط المدح والغلو في أي أحد لا يجوز حتى ولو كان في الأنبياء. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قطع لمادة الإفراط والتفريط. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: كتاب الطهارة، وهو كما قلنا في تخريج الفروع على الأصول سيمر على جميع أبواب العلم. هذه القاعدة سأبين أنا القاعدة، وبعد القاعدة أبين فرع فقط ساكن عشان لا نأخذ وقت ما ينهي إلي، لا نأخذ وقتا آخر في دكاترة عندهم محاضرات، لا أكون قد أسأت الأدب معهم يعني، وأنا عندي دروس أيضا، دروس بعد ذلك سندخل في دروسنا. أرأيت يا شيخ أمجد غلو عند التعظيم في هذا الباب، ونحن لا نقبل هذا الغلو حتى لو كان من عالم النبيل مثل هذا العالم النبيل. القاعدة هي قاعدة الأحكام، مدار الأحكام، مدار الأحكام أو أصل الأحكام التعبد عند الشافعية، أصل الأحكام على التعبد عند الشافعية. ولذلك يقول الشافعية يقولون، قال من قول الشافعية: أثبت الله تحكما وتعبدا غير معللة، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهنا يرى بأن أصل الأحكام بأنها أصل الأحكام أنها تعبدية. أنا أختصر لك ما قاله طويلا، أصل الأحكام أنها تعبدية على التعبد، وأصل الأحكام عند الشافعية، وهذه قاعدة من الهمام المكان عند الأحناف، هو التعليل. أصل الأحكام عند الأحناف التعليل، ولذلك هم يقولون بأن المسألة مسألة أحكام الأعيان اتفق أنها كلها تعرف بأدلة شرعية وتعرف بغرض العقل، وأنها كلها تثبت بإثبات الله جل في علاه، واحتجوا بذلك بقياس الشاهد على الغائب بناء على قاعدة التحسين والتقبيح. وزعموا أن شرع الحكم لا للمصلحة عبث وسفه، هذا قول الأحناف كما قلنا، والعبث قبيح عقلا، وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر، وهذا لا يفعله إلا المجانين. حق أن نقول بأن هذه المسألة هي قاعدة فهموها جيدا. أصل الأحكام على التعبد عند الشافعية وأصل الأحكام على التعليل عند الأحناف، هذه قاعدة الأصول الآن. يبقى إذا قاعدة الأصول التي سيفرع عليها هي قاعدة أصل الأحكام، تنبني الأحكام، أصل الأحكام عند الشافعية على التعبد، كما أن أصل الأحكام عند الشافعية العقود في العقود الظاهر كما سيأتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصل الأحكام التعبد وأصل الأحكام عند الأحناف التعليل. هنا إذا قلنا بهذا التأصيل انظر إلى الفروع الكثيرة التي جاء فيها الخلاف بين العلماء. تفرع على هذين الأصلين عند المدرستين فروع، منها أولا إذا أصابت النجاسة ثوبا أو محلا أو أرضا أو بدنا لا تزال إلا بالماء. إذا أصابت النجاسة محلا لا تزال إلا بالماء تعبدا، لأن الله جل وعلا قال لينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال ليطهركم به، ففيها دلالة واضحة جدا على أن التطهير لا يكون إلا بالماء. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، فهنا قالوا بها تعبدا. ولما جاءت أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا ثوب إحدانا يصيبه دم الحيض ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. فقالوا إذا إزالة النجاسة في ثوب أو محل أو في بدن لا يكون إلا بالماء تعبدا. والأحناف لأنهم يرون بأن الأحكام طبعا تعبدا وأنها مدارة على النصوص، وقد جاءت النصوص كما ذكرتها الآن. أما هذا في قولنا تعبدا، وأما المدرسة الأخرى فيرون بأنه لا حكم إلا معلل، الأحكام معللة. فالميل إلى التعليل حدا بالأحناف أن يقولوا بأن النجاسات تزال بإيش؟ تزال بأي شيء حتى بالنبيذ. وهذا على التأصيل أنهم قالوا كل مزيل للعين يصح تغليبا للتعليل، لأن الأصل إزالة العين وهي تزال بماء بنبيذ بجفاف الشمس، وهذا قول الأحناف في كل ذلك. ولذلك يقولون بأن الأرض تطهر بجفاف الشمس، فهذا فرع على التأصيل بينهم. أما الشافعية فقالوا افتقر الأمر إلى الدليل، لأننا نقول الأحكام على التعبد، والأحناف قالوا الأحكام على التعليل، فاختلفوا عند التطبيق في الفروع بسبب الاختلاف في التأصيل. وهناك كثير من المسائل سنعرضها إن شاء الله في الدرس القادم. راح علي في الدرس الأول، فدي النهاية الآن من الساعة الرابعة. أعرف أنك لا تعرف. عامة أقول هناك فروع كثيرة جدا سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا نشغل الآن بالدروس التي علينا في المذهب في كتاب المنهاج، وأيضا سنن أبي داود والجدول الموجود وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو في أي أسئلة أنا أنتظر الأسئلة، بعد ذلك إن شاء الله التطبيق العملي لهذه القاعدة مع التفريع سنبهره إن شاء الله الأسبوع القادم. وهذه مسألة مهمة جدا، كيف تعرف أي حضور؟ كيف تعرف أي حضور؟ بالنسبة للدروس، دروس المذهب ودروس الأصول ودروس الحديث كله على المكسر، هذا الذي دخلت عليه الآن كله على المكسر المكسلر. أما محاضرات الجامعة مسجلة وأيضا بتوضع على قناة التليجرام. في هناك من أحسن الله إليه وشكر له حسن المجهود بيأخذ الدرس يضعه على التليجرام. الآن يضع الرابط، ممكن تضع الرابط بس فقط عشان يعلموا أن الدروس بتنزل. الواتس في كل شيء، في كل في كلها، في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في البيوع، في عقود النكاح والطلاق، في الحدود، في كل أبواب الفقه. سنتكلم على تخريج الفروع على الأصول في كل أبواب الفقه بإذن الله. اسم الكتاب: تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني. حضور الغياب هنا عند الجامعة، إدارة الجامعة هي التي تتصرف في ذلك. أبو عبد الرحمن بدراوي محمد عامر، ارجع إليه سيقول لك، هو مختص في هذا الباب. أبو عبد الرحمن، الإخوة في أسئلة إدارية كثيرا بيسألوا عنها، فأرجو حضرتك تتكفل بالرد عليهم في هذا الباب إذا سمحت، لأن الأمر عندك. ورابط الكتاب هو أعلى. جزاك الله خيرا. وإياكم، لو في أي أسئلة تفضلوا. نعم، السؤال، تعالى سؤال يا سعيد. في سؤال أخينا الفاضل الأستاذ، نعم، لأبي محمد هاني. يقول السائل: ما تفسير الاختلاف بين التأصيل والتطبيق؟ طبعا سر الاختلاف بين التأصيل والتطبيق أنه قد يكون الأمر على التأصيل. إيه ده؟ قد يكون الأمر على التأصيل، واتفاق بين العلماء على التأصيل، وعند التطبيق يختلفون. فقد اتفقوا، ده مش محمد، فقد اتفقوا جميعا على، هو اللي بيعمل كده محمد، اتفقوا جميعا على ان مطلق لا يقتضي الفساد. قلنا بعد الاتفاق اختلفوا في مسألة التطبيق، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة. هناك من يقول الصلاة باطلة، أو الوضوء بماء مغصوب، هناك من يقول الصلاة باطلة لتطبيق مطلق لا يقتضي الفساد، هناك من يقول الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها لانفكاك الجهة. يبقى عند التطبيق هناك قراءة محتفة تحمل العالم على أن هذا الحكم الكلي يسقط على هذه العين أو لا يسقط على هذه العين، الوصف منطبق أو غير منطبق. هذا المعنى لأبا محمد. هو قال مثل مسألة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يراد به التعبد وليس فيه أمر. الأصل أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع يا أبا محمد، هذا التأصيل العام، أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، إلا إذا جاءت قرينة من القرائن تثبت الخصوصية. وهذا خطأ عند الشوكاني في التأصيل، بأنه يرى بأن خلاف القول للفعل بأن الفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في التأصيل عنده. هو الأصل في الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وليست التعبد، يعني أقصد الخصوصية، إلا أن يأتي الدليل على غير ذلك. نعم. هو الكتاب بيسأل الكتاب يعني يجيب ورقي ولا يعني إلكتروني؟ أنا لا أدري، ائت بالكتاب كيفما شئت، ورقي، إلكتروني، رسومي، المهم تحصل الكتاب وستسمع الشرح فيه بغزارة الأمثلة بإذن الله. في واجب؟ لا، ما في واجب، أنا لا أعطي واجب، أنا أعطي أسئلة وأرى الإجابات، وسأرى إن شاء الله في نفس الدرس سيكون السؤال وأرى كيفية مشاركات الإخوة. أنا أريد حظر عقول الإخوة في ذلك. وأما الاختبارات ممكن لو أردتم سيكون بعد كل 3 محاضرات اختبار سريع 5 دقائق، سؤال مفاجئ ننظر فيه الإخوة ماذا يعني ما عندهم. تفضل. قلت المسائل الإدارية الرجوع فيها لأبي عبد الرحمن الدمياطي محمد بن عامر، ارجعوا إليه وهو سيشفيكم، ولو في أي شيء هو سيراجعني فيه. جزاكم الله خير. حضرتك قلت الشافعية التعبد، الأحناف على التعليل. نعم. والحنابلة. ها الأصل، الأصل أن الخلاف هنا بين المدرستين، لأن هذه أصل الأصول، أصل الأصول بين المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. محمد سعيد، هل في شيء ثاني؟ راح نمشي. تفضل. قلت اما الاسنوي ما زنجاني، صحيح ولا لا؟ اكدت بالاسنوي؟ قدر الله بالزنجاني. أوسع، أوسع، ليس أفضل، أوسع. هذا الأفضل لأنه يفرق، لأنه يعطي خيارا في التفريق بين المدرستين، يعطي ملك، ملك أقوى، لكن التأصيل عنده على الشفاية. خلاص أم البراء قالت الحمد لله بأنه نعم. لابد من كتب الأصول يا زهير، ولابد أن تسمع الأصول جيدا لأنها الأصل. وأيضا اقتني كتاب الإسنوي. إذا انتهينا الآن، نسأل الله جل في علاه أن يرفع مقامكم. حفظكم ربي وأحسن إليكم، جزاك الله خيرا.